السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة سبأ، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى حديث هذه السورة الكريمة عن خطاب الله سبحانه وتعالى لأهل الشرك عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الله أمر نبيه أن يتوجه بالخطاب إلى المشركين ليبين لهم أن تلك الآلهة المزعومة لا تصلح أن تكون آلهة من دون الله، فليس لها ملك، وليس لها شراكة في الملك، ولا تملك حتى الكلمة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء قول الله سبحانه وتعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قال: الحق، وهو العلي الكبير. هذه الآية الكريمة كما بينت أن الآلهة المزعومة لا تملك حتى أن تشفع لأصحابها، فليست هناك شفاعة إلا بعد أن يأذن الله ويرضى. إلا أن هذه الآية جعلتنا نقف مع قضية الشفاعة، وقلت ينبغي أن نقف مع هذه القضية وأن يعلمها كل المسلمين في كل مكان. لماذا؟ قضية الشفاعة كما قلت أنكرت قديما وهي تنكر حديثا. فقديما كما قلت أنكرها الخوارج والمعتزلة، وحديثا ظهر في إعلامنا في هذه الأيام جهلاء يدعون أنهم مفكرون وأنهم أصحاب فكر، وبدأوا يوحيوا ما مات من هذا الكلام، وينكرون الشفاعة مستدلين بأقوال القدامى، مدعين أنهم هم الذين يفكرون وهم الذين وصلوا إلى هذا، وهو كلام قديم. وكما قلت لكم رأينا هذا وسمعت حينما تبعت برنامجا لمذيع جاهل سمى علاء بسيوني، اصطحب معه من هو أجهل، رجل من سوريا ولا يستحق أن يقال رجل، مخرف سوري، سماه مفكرا، سمى عدنان الرفاعي، وأجلس هذا المخرف على أنه مفكر، وبدأ يتكلم في هذه القضية، في قضية الشفاعة، منكرا إياها ومستدلا بما قاله القدامى، مدعيا أنه صاحب فكر وصاحب وجهة نظر، أنه الذي أخذ ينظر في النصوص ويفكر في ألفاظها مع أنه كلام قديم، ولكن لجهل هذا المذيع للأسف الشديد لا يعرف أن هذا كلاما أن هذا كلام قديم، بل يعتقد أنه من أفكار الرجل. من هنا كما قلت، وقد يسمعه كثير من المسلمين فينخدعون بما يقول، كان ينبغي أن نتكلم في قضية الشفاعة بوضوح وجلاء كما نتحدث فيها مع إخوانكم في مكان آخر، ولكن حتى ينتشر العلم وحتى تعم الفائدة. كما قلت، هؤلاء الذين يدندنون حول قضية الشفاعة الآن والله لا يحكمونها ولا يفهمونها ولا يعرفون حتى محل النزاع، يعني ما يعرفوش إيه الشفاعة المنكرة التي أنكرها القدامى، وإنما هم يتكلمون كلاما مجملا دون فهم ودون وعي. ولذلك قلت لكم الشفاعة نوعان، شفاعة عامة وشفاعة خاصة. الشفاعة العامة أنواع خمسة، والشفاعة الخاصة نوعان، المختلف فيه والذي أنكره القدامى ونوع واحد من هذه الأنواع. ما رأيت حتى هؤلاء الجهلاء الذين ينكرون الشفاعة يحررون هذا للناس ويبينون لهم هذا بأي حال، وإنما يتكلمون كلاما مجملا لأنهم للأسف الشديد حتى لا يفهمون القضية التي هم بصددها ولا حتى يمكنونها، وإنما ينقلون أقوال القدامى نقل الأعمى الذي لا يفقه القضية على وجهها الصحيح. قبل ما أتحدث عن هذه الأنواع وعن النوع الذي هو محل النزاع والذي أنكره القدامى، أقول كما قلت لك، الذي في القديم أنكر قضية الشفاعة كانوا هم الخوارج والمعتزلة. المعتزلة فرقة كما قلت ظهرت في زمن الحسن البصري، يعني في زمن التابعين، والحسن البصري كان له مجلس علم في مسجد البصرة، ودخل عليه في ذات يوم رجل وطرح عليه سؤالا، فسأله عن رجل ارتكب كبيرة من الكبائر ثم مات ولم يتب منه. طبعا منهج أهل السنة والجماعة ومنهم الحسن البصري أن الذي يرتكب كبيرة ثم يموت ولم يتب فهذا أمره مفوض إلى ربه، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. تلك قضية يعني ندين بها وإن شاء الله نحيا عليها ونموت عليها، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وهذا ما رآه الحسن البصري. إلا أن أحد تلامذة الحسن البصري وكان يسمى واصل بن عطاء، وهو مؤسس مذهب المعتزلة، قال ألا أرى أنه في منزلة بين المنزلتين. وكان هذا رأي من أعجب وأغرب الآراء عند علماء العقيدة، في منزلة. إحنا عندنا يا كافر يا مؤمن، لا واصل طلع بحاجة ثالثة لم يسبق إليها خلاص، ولم يتابع عليها إلا من تلامذته وأتباعه، فقال وفي منزلة بين المنزلتين، لا تقول عليه مسلم ولا تقول عليه كافر. الله، أمال إيه؟ ما هو يا كده يا كده. قال لا، هو كده اسمه في منزلة بين المنزلتين، فهو مخلد في النار بكبيرته، لا يقال كافر ولا يقال مسلم، هو في منزلة بين المنزلتين. رأي غريب وعجيب. طيب، بدأ مواصل يرى أنه مخلد في النار، إحنا سنرى أن قضية الشفاعة التي أنكرها هؤلاء، ولا يمكن أجملت هذا في اللقاء الماضي، قلت هي نوع من الأنواع الخمسة، الشفاعة العامة اللي هي إخراج أهل المعصية من النار، من أصحاب عقيدة التوحيد، اللي ذهب بلا إله إلا الله وقد ارتكب جرما استحق أن يدخل به النار، بعد أن يقضي فترة في النار يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج من النار ويدخله الجنة. هذه الشفاعة التي أنكرها هؤلاء، وهي محل النزاع. فالمعتزلة إذا كانوا يرون إن هذا يخلد فيه النار يبقى تنفع شفاعة ما تنفعوش. ولذلك أنكروا هذا النوع من الشفاعة وهي شفاعة إخراج أهل الكبائر والمعاصي من النار، وأنكروا الأحاديث التي وردت في هذا وادعوا بطلانها وما إلى هذا. هؤلاء باختصار هم المعتزلة. وفيما بعد يعني تشعب مذهبهم، مذهبهم وانتشر وتبعهم كثيرون. انت عارف كل شيء بيطلع لازم يجد له أتباع، يعني حتى اللي عبدوا الشيطان وجدوا لهم أتباع. الناس تتنزع على الأهواء وكل مذهب يظهر أكيدها إلى إيه أصحاب هوا. هذه مسألة معروفة، فتبعهم من تبعهم. ولذلك وضعوا يعني مبادئ لفرقتهم هذه، منها طبعا الحسن والقبيح العقليين وتحكيم العقل في النص، واخد بالك، والقول بالمنزلة بين المنزلتين، فلهم ما يجمع. ما يعنينا هو إنكارهم للشفاعة. للشفاعة الخوارج بقى فرقة سبقتهم، وهي أقدم فرقة إسلام يعني ظهرت في الإسلام من الفرق التي بشر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها ستكون، حينما قال ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة تطلع. من هي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت عليه وإيه وأصحابي وأصحابي. ففي فرق هتطلع ولا أخبر بيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الفرق كلها في النار بحكم النبي صلى الله عليه وسلم وليس بحكمنا. لأن لما نقول في النار يقول لك أنتم معاكم مفاتيح النار ومعاكم مفاتيح، يا أخي أنا بقول النبي اللي قال ولا بقول اللي قال، كلها في النار إلا واحد. فكان أقدم هذه الفرق وأول هذه الفرق ظهورا كانت فرقة الخوارج. والخوارج هؤلاء ظهروا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى وجه التحديد مبدأ ظهورهم كان في سنة 9 هجرية، يعني قبل أن يقبض النبي صلى الله عليه وسلم بعام، ظهرت فرقة الخوارج. هذه الفرقة عندها إني مرتكب الكبيرة بقى، يمكن المعتزلة خففوها شوية، قالوا ما نقولش كافر ولا نقول مسلم وفي منزلة بين المنزلتين. الخوارج ريحوا الدنيا خالص، قالوا مرتكب الكبيرة بمجرد أن يرتكبها خلاص خرج من الملة كافر، ولذلك توبته أنه يجدد الإيمان كافر خلاص. فإن مات عليها خلد في النار مع أهل الكفر، خلد في النار مع أهل الكفر كده على طول. يبقى ترتكب كبيرة تبقى كافر. ولذلك شوف مع يعني ضلال هذه الفرقة، بل وسنرى أن الرجح كفر هذه الفرقة، إلا أنهم لما تيجي تقرأ في علم الحديث خلاص، في علم الحديث يمكن المعتزلة الشيعة أي فرقة تانية المرجئة يكذبون في الحديث، يعني بيختلقوا أحاديث ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يؤيدوا مذهبهم ويضحضوا المذاهب والفرق الأخرى إلا الخوارج. فالحافظ الذهبي لما يجي على حديث بسنده مخرجي، مخرجي يعني واحد من الخوارج، فيقول هذا الحديث صحيح مع أن في سنده مخرجي واحد من الخوارج. ليه؟ طب صحيح ده ده ده في واحد والعياذ بالله تعبان في مخه موجود في سند الحديث. قال لأنهم كانوا أصدق الناس في الحديث، فكانوا لا يكذبون حتى لا يكفرون. هو عنده لو كذب هو مش بكيف، هو ممكن أو عايز يكذب بس ما يقدرش يكذب، لأن اللي بمذهبه اللي بيكذب بيبقى إيه؟ بيبقى كافر، فيصدقوا في الحديث لأنهم لا يكذبون. فعندهم كده ترتكب ذنب بالسلامة، خدت الكارت الأحمر. فهؤلاء كما قلت ظهروا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة ظهورهم وانتشارهم، وأخبرنا بعلامات وأصدر عليهم أحكاما. فلهم حديث، حديث أم يؤصل لهذه الفرقة في صحيح البخاري من رواية أبي سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يقسم مالا. ولقلت لك ده كان على الرجع سنة 9 هجرية، اللي متقرأ في روايات أخرى النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا إلى اليمن، علي رضي الله عنه أرسل أموال أهل اليمن صدقات والزكاة وما إلى هذا. فلما وصلت إلى المدينة جلس النبي صلى الله عليه وسلم يقسم هذا المال. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له وجهة نظر، ممكن يدي لعلاء أكثر من محمد أكثر من حسين كده خلاص، والمسألة تعود إليه خلاص، ده أكثر احتياجا، ده يريد أن يستألف قلبه، ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا. فيجلس رجل كما يقول أبو سعيد الخدري، هو ده المؤسس بقى للخوارج، يقال له ذو الخويصرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد، اعدل يا محمد. إذن هذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالجو، بالجو. اعدل يا محمد. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك في لفظ في بعض الروايات يعني احمر وجهه من شدة الغضب، وقال من يعدل إذا لم أعدل، من يعدل إذا لم أعدل، خلاص فأنت مش فاهم ده موضوع. فغضب عمر بن الخطاب وقال له اضرب عنقه يا رسول الله، أو دعني أضرب عنقه. يبقى ده يستحق إنه مرتد، يعني أي إنسان يتهم النبي بالجور ويشكك في عدالة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مرتد. ليه يا أخي؟ الذي شهد له بالعدل الله رب العالمين، فكأنك تسقط شهادة الله، كارثة كارثة، واخد بالك؟ فخلاص انتهت القضية، اضرب عنقه يا رسول الله، أو دعني أضرب عنقه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دع دع. ولذلك هتلاقي البخاري ضمن ما عنوان به لهذا الحديث ترك قتال من يستحق، أو قتل من يستحق القتل. ليه؟ لحكمة يعلمها الإمام. يعني أنا ممكن ده بيبقى مستحق، ده مستحق القتل فعلا، ده مستحق القتل فعلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتله. ليه؟ ليدرأ بذلك فتنة أكبر، ليدرأ بذلك فتنة أكبر. ولذلك كنت دائما أقول لإخواننا الشباب ما تستعجلش، ما تتسرعش، لا تأخذك الحمية ده يستحق يتقتل دب كعصر، لا، لابد أن أنت تنظر إلى الأمر نظرة شاملة، ترى عواقب الأمور، تشوف هيترتب على ذلك مفاسد ولا مش هيترتب، هي مش غوغائية أو حب أعمى وخلاص أو تعدل وخلاص. فشوف النظرة النبوية عليه الصلاة والسلام، قال دع، لا هنسيب. ليه نسيبه؟ ليه؟ يعني بعدما قال ما قال، فقال إن له أصحابا، وزي في لفظ تالي هيقول له يعني سيحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أصحابه، لأنه محسوب قدام غير المسلمين أنه إيه؟ أنه مسلم، زي ما حصل مع الكلب فرج فودة. يعني كان عند فرج فودة يستحق يقتل 500 مرة، بس ما كانش ينفع في التوقيت اللي اتقتل فيه. ليه؟ استغلها أهل الغار، قال يا عم الجماعات الإسلامية والإسلاميين بيقتلوا اللي منهم لمجرد أن يختلف معهم في الرأي، والإعلام يزمر ويطبل بره وجوه وفي كل حيط وفي كل حيط. فأنت لازم تحسب المسائل هتمشي إزاي، تصرفك ده هيفيد الإسلام ولا هيلحق ضررا بالإسلام، لازم تتحسب، لازم تتحسب. فسبحان الله النبي قال لا، يعني في إعلام موجه ومصلف حتى من أيام النبي مش هيسيبها عليه الصلاة والسلام، ويقعدوا يزمروا وينفروا الناس من الإسلام، ادي يا عم اللي بيبقى مسلم معاهم لما يختلف معاهم في الرأي بيذبحوه بيخلصوا عليه. فوعد والإسلام دين داموي، نفس اللغة ونفس اللكنة ها ونفس الزيطة اللي انت عمال تسمعها الآن. للأسف الشديد اسمعها الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا مختلف. ليه؟ قال لا سيب ليه؟ لأن هيبقى في مشكلة تانية. فالنبي أخبر ده مش لوحده، ده مش لوحده، ده بمنهاجه ده مش لوحده، مش لوحده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن له أصحابا، إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. هو والجماعة اللي معاه دول تشوفهم بيصلوا ازاي تقول ده انا ما بصليش، تشوفهم بيصوموا ازاي تقول انا ما بصومش. واخد بالك؟ فيعني عباد لا ينامون الليلة ولا يفطرون النهار، عباد. فده لما تشوفه تقول ايه؟ تقول يا سلام، حد يقول في ده حاجة؟ ده أدقى خلق الله. وانا قلت هذا الكلام، احنا رأينا هذه الطائفة، وكنت دايما اقول في السجون والله اخواننا كده صدق رسول الله، ولا يا شيخ محمد صدق رسول الله، رأينا هذا بأعيننا في السجون. تبص تلاقيه ازاي بيقيم الليل تقول ده انا تعبان، ده انا مفيش، ازاي يعني بيقرأ القرآن. وده للنبي قال عليه الصلاة والسلام بيصفهم في موضع آخر يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن. يبقى كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير التلاوة القرآن الكريم. فكنا نراهم بليل، أنا ما كنتش أدرى عم يعملوه والله، أنا بحلف بالله لأن واحد فيهم قايم في قيام الليل وماسك المصحف، يمكن قد يقرأ المصحف كله في ليل، تقول ده لا تعبان على طول صيام يوم ويوم، ما تعبان ما تقدرش صوم يوم ويوم. خلاص صلاة زي ما قلت لك يعني الليل كل، تقول بس دول أعبد خلق الله لله وهم أفجر خلق الله. وبقولها بملي ثياب، هشوف النبي يقول عليهم ايه عليه الصلاة والسلام. فتشوف صلاتهم تقول ده انا بصلي، تشوف صيامهم تقول ده انا بصومش، شوف تلاوة القرآن تقول ده انا مش حاجة. ولذلك اقول لك لما ذهب علي ليقاتلهم وكان معه صحابي اللي هو جندب الخير، فجندب سبحان الله قام بليل واقترب من عسكرهم المعسكر بتاعه، فرأى عجبا يقول سمعت لعسكرهم دويا كدوي النحل من قراءتهم للقرآن الكريم. راح بالليل لقاهم ايه؟ قراء. ولذلك تردد قال يعني احنا هنقاتل دول، احنا هنقاتل دول. ثم نظر اليهم وهم بالاذن الثياب باليه من زهدهم في الدنيا. الله يا عم ده اهل ورع، ده قراء للقران الكريم، دول مصلون، دول يصومون، احنا هنقاتل دول. استوقفته الحته دي. فيجي واحد يقول لك انت مش عاجبك دول؟ لا مش عاجبين، ولا يخش ذمتي بتعريف، ولا يخش ذمتي بتعريف. ليه؟ لان هو النبي عليه الصلاة والسلام قال هيكون ده هم كده، هم كده. ولذلك ويديهم وصف اخر، ودي كانت جمهرتهم كده في السجود، ان هم زي ما النبي قال هيبقوا كده احداث الاسنان سفهاء الاحلام. احداث الاسنان يعني كلهم سنهم صغير. اخر حبسه فيها دي كنت في سجن ابو زعبل، عنبر كامل يا ابني، كان كل النوعيه دي، شباب ما بين ال 18 لل 25 سنه. شوف صلاه، شوف صيام، شوف تلاوه القران، واخد بالك، وتشوف تخلف عقلي. اه والله فعلا سفهاء الاحلام، ما عندهمش عقول. بيتعاملوا بقى مع الامور ازاي؟ بيتصرفوا ازاي؟ تحس ان هم فعلا متخلفين عقليا، كل حاجه عندهم ناطح كده، ولا عندهم فقه التعامل في السجون. يعني لما دخلت واخد بالك من الخيبه اللي كانوا فيها هم كده، فطبعا عندهم المأمور كافر ورئيس المباحث كافر والشاويش كافر والضابط كافر، كل الدنيا كافر. وانت ان لم تتفق معهم في الراي يكفروه على طول كده. فيسال انت ايه رايك؟ ده كافر ولا مش كافر؟ لما قلتلوش كافر يا الويل لك كل الويل. يعني قاعد معايا واحد والله باللفظ كده قال اللي ما يكفرش زي ما بنكفر ننفخه. ننفخه ايه يا ابني ده تعجلاتي تنفخ ايه وهبا بيفخ؟ حس ان تخلف عقل. الطائفة دي موجودة لازم نعترف ونقر انها موجودة. وطبعا الحمد لله انا برضو خدت البادج الاحمر كفرت عشان تبقى عارف لان ما مشيتش على هواه خلاص انتهى. ولحد الوقت تفتح ذكر ليه عمالين يهاجموني ويقولوا مش عارف ايه والناس كتير بتتصل بيا ده في شويه عيال ولا اعمق بيهم لان طبعا خرجوا من السجون فطبعا مسحت بيهم الارض جوه السجون فما بقتش كافر ده انا بقيت اكفر خلق الله واخد بالك؟ اه والله ولا عندهم ولا يعني انت بتخش السجن واخد بالك؟ يعني انا في التحقيقات ليا فقه وفي المساجد ليا فقه ولما تخش السجن لازم يبقى لك فقه يعني لازم كل مرحلة لها فقهها لها فقهها فبرا لابد أن تصدع بكلمة الحق بيحققوا معك اوعى تتنازل عن كلمة الحق حتى وإن لم تقل حقا إياك أن تقول باطلا خلاص وأنا متحقق معايا كده انت رأيت معصني ببارك قلت له أغبى حاكم حكم مصر ظالم فاسق أنا خلاص ده رأيي انت حر انت حر لكن لما يحولك نيابة لازم يبقى لك فقه تاني دخلك السجن لازم عندك فقه السجون بقى فقه ما عندهمش الفقه ده كله عندهم زي بعضه ونطح وابني سفهاء انا بقول يا زمان يا بوصف سفهاء خلاص عملوا علاج وطلع على ضابط المباحث وقال كافر بقى اذبح عايزين يذبحوه والراجل خرج يجري بتاع المباحث ده وقفل الباب وراح طالب امن الدوله ده عايزين يذبحوني فرج عليهم كلهم في اليوم ده نزلت لهم قوه ضربه وتكتفوا من ورا وتغموا واتخذت هدومهم واتضربوا لما اتبهدلوا طب انتوا عملتوا ايه؟ ايه الهبل اللي انتوا فيه ده؟ فاضطريت اخطب خطبه لهؤلاء المتخلفين ان السجن له فقه السجن له فقه ان ازاي ابن تيميه في السجن وهو جوه السجن ازاي يعني ابن تيميه 19 عمره في السجن في السجن تسال نفسك شوف قد ايه كان سيف البطار على اعداء الاسلام طب لما دخل السجن جل مؤلفاته جوه السجن تسال نفسك بقى كيف دخلت له الاوراق والمحبره ازاي الحديد دخلت له ولما اصبحت كتبا كيف خرجت من السجن كان له فقه بقى ان قال ايه لنت لهم فلان ليه عرف ازاي استقرض اللي جوه دول استقرض ازاي استقرض اللي جوه دول مش يتصادم معاهم وفي النهايه يدور على نفوخه لا ازاي استقرضهم واخد بالك لحد ما دخلوا له الاوراق والمحبره راح كاتب اللي هو عايزه وطلعه له بره كمان دول ما عندهمش هذا النوع من انواع الفقه وذلك خطبت خطبه خمس دخل بهن يوسف السجن خمس حاجات خلاص خمس حاجات ما قالش اللي جوه السجن يا كفر زي ما كانوا هم بيقولوا المأمور يخش اطلع بره يا كافر يا ابن الكلب وفي نفس اليوم بالليل ياخده بالصاربه طب ايه الهبل ده هو سيدنا يوسف عمل كده دخل قال ايه يا صاحبي الايه السجن يا ما قالش يا كفر يا اولاد الكفر ما كانوا كافرين يا ابن السجن ليه فقه ليه سياسه ليه فقه لازم تعرفه ازاي انت تشغل اللي جوه ده عندك واحنا عملنا ده عملنا ازاي بقى مش عارف طبعا الكلام ده لو كنت قلته قبل كده كان مأمور السجن ورئيس المباحث وضابط العنبر دخلوا معانا فبقول لك ايه لان عرفنا ازاي نجند الناس دي دخلنا تليفون واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وازاي مش عارف عملنا ايه وازاي ايه وازاي مش عايز طبعا اقعد افضح يعني لكن هؤلاء السفهاء كان لا يمكن ان يفعلوا هذا ولن يفعلوه ولن يفعلوه لان زي ما النبي وصفهم كده سفهاء الاحلام عندهم هو ما عندوش حاجه واحده بس كافر كافر كافر كافر كافر كافر هي دي اللي عنده وفاكر هو راجل كده سابع سابع لا يا حبيبي سابع مش كده لا يا حبيبي كل حاجه لازم يفهمها سفهاء الاحلام ما يعرفش يتعامل مع كل موقف على قده فزي ما قلنا شوف حتى النبي ده ترك قتل ده ليه؟ في يا ابني في دماغ بتفكر ايه المكاسب وايه المخاسب، لابد ان تفهم هذا. فوصفه النبي كده احداث الاسنان شفاء الاحلام، ولا لا كانوا منتهيه الادب، لا يوقرون كبيرا ولا يحترمون عالما ولا اي حاجه. زي ما قلت لك ولي مبدا واحد بس، انا ذاك كافر ولا مش كافر؟ ما قلتش كافر، ممنوع النقاش، كافر ولا مش كافر؟ هي دي هذه قضيتهم التي صاروا بها. فهؤلاء اخبر عنهم النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام، فقال ده ليه اصحاب كده، ليه اصحاب كده، تشوفوا بيصلي ازاي بقى، شوفوا الصوم ازاي. وذلك في ناس كانت بتنخدع بيهم من كثره صلاتهم ومن كثره صيامهم ومن كثره تلاوتهم للقران الكريم. شوف النبي لما قال حتى عن بيات القران الكريم، سبحان الله، قال يقرؤون القران لا يجاوز حناجره. ايه يعني بنقرا القران يا ويبقى صوته حلو ويقعد عايط؟ قال لا يجاوز حناجره. عارف يعني ايه لا يجاوز حناجره؟ ما لا يجاوز الحنجره، لا يجاوز يعني ينزل لتحت ولا يطلع لفوق، ما دي اسمها مجاوزه. قالوا الاثنين، الاثنين لا يجاوز حناجره وما ينزلش لتحت يعني ما يخش القلب، يعني كلام بس بالايه؟ على اللسان بس كده خلاص. فلم يقل في قلوبهم، طب ولا يطلع لفوق يعني ايه؟ يعني لم يقبله الله منهم، لان ربنا قال والعمل الصالح ايه يرفعه، مفيش، يبقى لا بيخش قلب ولا هو مقبول عند الله سبحانه وتعالى، ولا هو مقبول عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي لما يجي يوصفهم تاني يبقى عندهم مصيبه، مصيبه، هيقول فيهم كده والله الذي لا اله الا هو، اسمع، يقتلون اهل الاسلام ويتركون اهل الاوثان. شوف اللي انت شايفه بقى بيصلي ازاي ده، بيصوم ازاي ده، بيقرا القران ازاي ده، شوفوا هيتعامل مع المسلم ازاي. طبعا انت بالنسبه له ايه؟ مش مسلم، لكن انت عند الله مسلم رغم انفه، لكن عنده مش مسلم، فانت اشد من الكافر. يقول لك الكافر ده كفر اصيل بس، لكن انت مسلم وكفرت يعني ارتديت، فيبقى حكمك عندي القتل، يبقى التالي حكمه عندي الدعوه، انت حكمك عندي القتل، القتل. ولذلك لا يراعي لك حرمه، لا يراعي لك حرمه. وفعلوا معنا هذا، كانوا بيستحلونا، والله كانوا بيستحلونا، يعني سرقوا جزمنا وسرقوا كرشاتنا وسرقوا حاجه، ما فيش مشكله عندك، ما انت مرتد، حلال مباح له، انت غليمه له، انت غليمه له. وزي ما قلت لك لما اتقفل السجن سبحان الله وخلاص منع عنا الزيارات، ما فيش حاجه تخش لك، ما فيش حاجه تخرج لك، فكانوا مخزنين سكر، فتيجي تشتري منه كيلو للسكر، الكلام ده في 93، يروح كان وقتها كيلو السكر بجنيه ونص، كنت تيجي تشتري منه كيلو السكر يروح بيعه لك بخمسة جنيه. في السجن واد جنائي واخد بالك، كان نصراني مش عارف كان اسمه اسحاق ولا ايه، خلاص يروح يشتري منهم يديله كيلو السكر بتلاته جنيه. قمت تقول له يا اخي يا اخي سبحان الله العظيم، بقى انا محمد الله عبد الله تدوني بخمسه جنيه ولا تدوني بتلاته جنيه؟ يقول لك اه ده اهل كتاب وانت كافر، فانت انا عايز ايه؟ فكنا ندي الفلوس لاسحاق عشان هو اللي يروح يجيب ليل، يجيب ليل، يجيب ليل. فالنبي قال ده، قال كده، قال كده فعلا، يعني اهل الاسلام عندهم ما لهمش اعتبار، يقتلون لو طال يموتك بيموتك، وهذا فعلوه في حديث صحيح هنتكلم عليه، واخد بالك، عبد الله بن خباب تابعي ابن صحابي، عبد الله بن خباب ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر بهم وراح مسكين، من انت؟ عبد الله بن خباب، قال تعالى بقى، تعال بقى يا كافر يا ابن كافر تعال، وراح مسكين فقيدوه، كانت معهم امرأته وكانت حامل، وكانت حامل سبحان الله، واخذوها. فلما حملوه مروا ببستان تمر لرجل يهودي، رجل يهودي، وهم قيدوه لكي يقتلوه، فبستان تمر رجل يهودي، فاحدهم اخذ تمره فغضب عليه الآخرون، تأخذ تمرة معاهد بأي حق؟ فعبد الله قلب يديه قال يعني ألست عندكم وأليس دمي أشد حرمة من هذه التمرة؟ أولى لتمرة معاهد، أنت مرتد كافر. فذبحوه وبقروا بطن امرأته وقتلوا طفله. سافر لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لأن كله عنده كافر، ده كافر وده كافر وده كافر وده كافر، وتلاقيه في الشارع ماشي، تعرفهم كده تلاقيه ماشي في الشارع محول كده ومبارد، وتقول له السلام عليكم وراح بيقول لك كده، لما تبقى مسلم بيسلم عليه. وفي ناس بلغت فيهم حد الجنون، يعني كفروا الدنيا كلها حتى الأنبياء. واقسم لك انا اقول جلست مع احدهم يكفر الانبياء حتى انه كفر رسول الله، يقول للنبي كفر 12 مره ويرجع. يا سلام، 12 مره يقطع احمار، انت بتقول على النبي كده؟ النبي كفر 12 مره ورجع؟ يقول لك المصارعه عنده في هوى المشركين كفر. يجيب لك بقى ادله، يقول لك الله مش كتب بالنبي بسم الله الرحمن الرحيم؟ قول له قالوا طب في صلح الحديبيه، قالوا له ايه؟ لا امحوها واكتب باسمك اللهم. فراح قال لعلي امحوها، يبقى عمل ايه؟ سارع في هواه، يبقى كفر وارتد، وبعدين تاب واسلم. النبي خد بنت بقى، اسمع منك كتير، اسمع منك كتير، واقعد مع واحد ما عنده مخلوق على وجه الارض مسلم خالص خالص، كل الموجودين دول انا وانت والائمه والعلماء وكله كافر. فسالت طب ومين يا ابن المسلم من وجهه نظرك؟ قال انا وزوجتي ورجل احسبه في الهند. خايف يقول هو في الهند، يطلع الرجل سافر من الهند يبقى هو كذاب يكفر، فقال احسبه في الهند. انتوا الثلاثه بس بس. فلما جم قفلوا علينا خلاص، في الزيارات ما عادش بيخش ما عادش بيخرج، هو ما كان بياكل من اللحومه، لان اللحومه عنده بالنسبه له ميته، احنا اهل كفر ما ياكلش من اللحوم بتاعتنا خلاص، فلا ياكل الا اللحوم التي تاتي بها امراته فقط، اللي هي المسلمه الوحيده اللي معاه، والثالث ما اعرفش هو فين. فلما قفلوا علينا جم في وقت كانوا دخلوا لنا الزيارات من اهالينا، يقبلوا كرتونه والكرتونه يبقى عليها الاسم بس، لكن الاهالي ما تخشش، فكل واحد تخش له كرتونته. فالاهالي اتعلموا خلاص، عرفوا بقى عندهم ثقافه سجون، فيجيبوا عين الكراتين ويحطوا فيها الطعام، يضحك الشيخ محمد، ويكتبوا عليها موزميل سجن، ويكتبوا عليها الاسم، وتخش الكرتون. فدخلت له كرتونه من زوجته فيها فرختين، وكان الفرختين دي بقى حاجه يعني خلاص هنيئا مريئا اللي يجي له لحوم، والاهالي كانت هتجيب منين اهي؟ هنيئا مريئا. فرأيناه بيوزع الفرختين، فسألته يعني ده احنا في مجاعة، ده اللي بيجي له حتة لحمة بيبقى حريص عليها قوي يعني، توزع فرختين؟ قال اه. طب انت مش بتاكل فراخ زوجتك؟ قال اه، بس انا انت عارف ان احنا بقالنا شهر مقفول علينا، فلا ادري ماذا عنا لها لعلها كفرت. يعني تخيل، تخيل الناس بهذه الطريقة، دي حقيقة لازم نقر بها ونعترف. وجلسنا هؤلاء ولابد أن نحذر منهم لأنهم في المجتمع الآن أيضا، فلابد أن تحذروهم. أصحاب هذا الفقر المجنون كافر كافر كافر كافر كافر كافر كافر، والنبي يتكلم عنهم. فلا تنخدع لا بكثرة صلاته ولا بكثرة صيامه ولا بتلاواته للقرآن، لا تنخدع بهذا، إنه في النهاية اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيهم إيه بقى؟ قال كده يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. اسمع كلام النبي، ده مش كلامي. شوف اللي بتحقر صلاتك مع صلاتهم وصيامك مع صيامهم ويقرؤون القرآن، قال شوف النبي قال فيهم ايه؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هيبقوا ناس ادب، هيتطولوا على القران وهيتطولوا على النبي زي ما شفنا انكروا شفاعته، وزي ما شفنا ده قال للنبي اعدل، وزي ما شفنا اللي كفر النبي في العصر الحديث ده خلاص. سافل اولاد الادب، عندهم جراه متناهيه، مش على اهل العلم وبس، لا ده حتى على انبياء الله، حتى على انبياء الله. فقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. اسمع الوصف اللي جاي بقى. تنظر في قذذه فلا تجد فيه شيئا، تنظر في نصله فلا تجد فيه شيئا، تنظر في رصافه فلا تجد فيه شيئا، تنظر في نضيه فلا تجد فيه شيئا. الكلمتين بقى دول، الكلام اللي انا بقوله ده، شوف النبي يقول ايه؟ يمرقون من الاسلام. يمرق يعني ايه؟ يخرج. ده كلام النبي مش كلام الله. يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية. الرمية الصيد لما يكون معك سهم حد قوي وتضرب به صيدا، خلاص غزالا مثلا، وعشان السهم حد قوي يروح معدي ها في الصيد ويخرج من الناحية الثانية. طيب السهم لما بيعدي في الصيد ويخرج من الناحية الثانية يعلق به شيء من الدم واللحم، مش كده ولا ايه؟ لازم يتقصد، عدى في الصيد، عدى في لحم، فبيطلع بحاجة، فهتلاقيه فيه ايه؟ ها دم، فيه لحم، فيه دهن، زي ما ياخد بس على الاقل حتى ولو دم. لا ده هم خرجوا من الاسلام ما عندهمش حتى دم. اقول لك ازاي بقى، شوف النبي وصفهم بقى ازاي. يمرقون كما يمرق السهم من الرمية. السهم يا حبيبي مركب من اربع اشياء، السهم اللي صادوا بيه ده مركب من اربع اشياء. نمشي من تحت. اول حاجة تقابلك تحت القذر، اللي هو النبي قال ينظر فيه في قذذه. القذذ ده اللي هو الريش بتاع السهم، مش بيعملوا السهم ريش كده عشان ايه؟ يطير. خلاص ادي القذذ. فلا يجد شيء. طيب خلاص يقوم يقول دي اخر حاجه في السهم. طب ابص في اول حاجه، ينظر في نصله، النصل اللي هو الحد بتاعه ده، السن بتاعه، فلا يجد شيء. تحت السن ده في عقده من حديد عامله زي الخمسه كده بتربط النصل اللي هو السن بجسم الايه؟ بجسم السهم. العقده دي يسموها الرصاف. فيبص في الرصاف ده يمكن حاجة فيها. ينظر في رصافه فلا يجد شيء. الحاجة الرابعة اللي في السهم ايه؟ جسم السهم، حتة الحديدة المدورة دي. يبقى أنا عندي سهم مكون من أربع حاجات أهو، القذذ اللي هو ايه؟ الريش، النصل اللي هو السن بتاعه، الرصاف اللي هي العقدة اللي ما بين النصل وما بين جسم السهم، نضيه نض السهم اللي هو حتة الحديدة جسم، ادي السهم كله. فالنبي بيشبههم بايه؟ زي واحد ضرب سهم، السهم ده عدى من الرمية من الصيد، فراح يبص في السهم، السهم ده اصاب ايه بقى من الصيد؟ شوية دم، حتة لحم، مش لاقي اي حاجة، لا في نصله ولا في قذذه اللي هو ريشه، ولا في رصافه العقده بتاعته، ولا في نضي، ما فيش اي حاجه في اي حاجه من السهم. يبقى السهم عدى من الرميه ولم يحمل منها شيئا على الاطلاق. هكذا الخوارج خرجوا من الاسلام دون ان يحملوا منه حرفا واحدا. بيض، شوف التشبيه، شوف التشبيه، ما فيش خالص. صدق رسول الله، ما فيش خالص. يمرقون من السهم كما يمرقون كما يمرق السهم من الايه؟ من الرمي، من الرمي. ولذلك هتيجي تشوف بقى العلم في الحكم عليهم بالكفر ماذا قالوا. واعتقد الذين استندوا الى كفرهم استندوا الى كلام النبي هذا عليه الصلاه والسلام وتوصيف النبي هذا، ولذلك يعني كفرهم وقتلهم كل ده نشوف. النبي راح مديهم علامه، مديهم علامه اللي قال سيخرجون، شوف كلمة سيخرجون، فعايز يقول هم دلوقتي ها متبريين، لكن ده يجي في وقت تقوى شوكتهم ويخرجوا على جماعة المسلمين، مش تبقى عارف يعني، ويخرجوا على جماعة المسلمين. فقال كده بقى هيخرجوا، اه والله يبقى ليهم وقت يخرجوا فيه كده. آياتهم، وراح محدد لهم علامة، علامة آياتهم، رجل يقال له ذو السدية، ذو السدية كأن يده ثدي امرأة، رجل يقال له ذو السدية، هتقوى شكتهم ويخرجوا على جماعة المسلمين وهيقاتلوا المسلمين لما يبقى زعيمهم ها ذو السدية. ده مين بقى ذو السدية؟ اللي بيقول رجل يده ايه كثدي المرأة، في لفظ كده اقطع اقطع في يده قطعة من اللحم كثدي المرأة. ايه الحكاية دي؟ الف هيطلع ليهم قائد ذو السدية ده، ده هيتولد مشوه كده، ايده دي مش كاملة، مش كاملة خلاص لحد هنا عاضد كده عاضد بس، وبعدين وبعدين هيبقى طالع فيها مسدودة طبعا بلحم، وطالع في حتة اللحم ده قطعة من الجلد عاملة زي حالة من ثدي المرأة بالظبط، حالة من ثدي المرأة بالظبط، هيعرف بأنه ذو السدية. الكلام ده حصل يا ابني؟ ده النبي قال، اسألنا حصل اه حصل بالحق، النبي قال عليه الصلاة والسلام ده حصل، حصل بالحق. ولذلك هقول لك بقى ان علي بن ابي طالب خلاص، لذلك نبل كده اذا لقيتموهم فاقتلوهم، فاقتلوهم، ولذلك بتلاقيهم فعلا لا يرجعون عن قولهم اقفال الا من رحم ربي، اقفال يعني تعاملنا معهم في سجون انت قاعد بتتعامل مع قفل مصوجر. ولذلك لما نظرتهم وخلاص بقى يعني ضيقت الخناقة على اللي قالوا عليه هذا شيخنا، وطلع طبعا اجهل من دبة، لا لغة ولا تفسير ولا حديث ولا فاهم اي حاجة، لجدوا نفسهم خلاص الباب هيتقفل عليهم وخلاص ستكون عليهم الغلبة، يروحوا قلبينها خناق دب ودي دورت ضرب في اللي عليه، وكله يجري بقى غلع والشغل ينجو بنفسه. اقفال طائفة بنعاني منها للأسف الشديد، بنعاني منها. شوف أنا بقول لك رأينا هذا القطاع في السجون وهم خرجوا يعني موجودين الآن بيننا، زي بقول لك احفظوهم اصحاب فكرة ده كافر وده كافر وده كافر وده كافر وده كافر وده كافر وده كافر، لا حول ولا قوة إلا بالله، كارثة. ولذلك الاستهانة بقضية التكفير دي كارثة، يعني أنا الآن أكفر الخوارج لأن النبي ها كفارهم، مش أنا بكفارهم، لكن اللي شغال بدماغه بهوا ده دي مصيبة تانية، هذه مصيبة أخرى، هذه مصيبة أخرى. فترى أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأصر على قتالهم خلاص، ولما يعني انتهى منهم تماما مش تبقى عارف انتهى منهم وبشر المسلمين، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لهم سيخرجون على حين فرقة من الناس، خلاف اللي حصل ما بين سيدنا علي وما بين معاوية، خرجوا فعلا فعلا، والنبي أخبر وسيدنا علي قال ده للناس، قال النبي قال ستقاتلون لا يقتلون منكم عشرة ولا يبقى منهم عشرة، اللي قاله النبي لا يقتلون منكم ايه يعني هتخشوا في معركة معاهم مش هيموتوا منكم عشرة. ولذلك بعد المعركة سيدنا علي يقول لهم احصوا قتلانا فلم يتجاوزوا عشرة، صدق رسول الله، ولم يبقى منهم عشرة، هيبادهم سيدنا علي فعلا ولم يبقى منهم عشرة. خلاص. وشوف بقى العدد القليل اللي اتبقى 3 4 5 6 احيوا هذا الفكر مره اخرى، وبدا يتبناه اناس كثيرون وينتشر الى ان وصل الينا حتى الان. حتى الان خلاص. فلما هيقاتلهم سبحان الله، فبعد المعركه قال علي لاصحابه تلمسوا الايه، تلمسوا الايه. ايه الايه؟ اللي هي زي ما النبي قال اياتهم علامتهم، مش كده؟ نصف دايره. فقال تلمسوا الايه عشان بقى نقول للناس صدق رسول الله. شوف القائد بتاعهم اللي النبي وصفه الوصف الدقيق ده، وشوف كان بينه وبينه كام سنه. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه هو الذي لا ينطق عن الهوى. فذهبوا يبحثون عنه فلم يجدوه، فعادوا الى علي فقالوا ما وجدنا. فماذا فعل؟ مش لئيم. فماذا فعل؟ عايز تعرف؟ عايز تكمل؟ اشوفك يوم الاربعاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم.